القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. وضيفتي هي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك معنا. والحقيقة معنا سؤال من مستمعة بتقول أنا ما كنتش لابسة الحجاب وبعدين لبسته نص رمضان والحقيقة الحر خلاني أقلعه، فهل صيامي وصلاتي مقبولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا الزي الشرعي ده للمرأة المسلمة ده أمر مفروض علينا من الله سبحانه وتعالى، بما فيهم الحجاب، يعني الحجاب ده فريضة ما حدش يقدر ينكر، وليها مواصفات إن هي تلبس لبس شرعي ساتر لكل الجسم طبعا ما عدا الوجه والكفين، بحيث من مواصفاته إن هو لا يكشف ولا يصف ولا يشف، والحجاب يكون حجاب ساتر وجميل. لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بعض الناس بأنهم مش لابسين، ربنا يهديهم ويتوب عليهم ويتوب علينا جميعا ويتقبل من اللابسين. الحجاب من الواجبات اللي ما فيش اختلاف عليها، كل واجب مختلف عن التاني، يعني مثلا اللي بتصلي ملوش دعوة بحجابها، اللي بتصوم ملوش دعوة بصلاتها، يعني كل جزئية في الشرع منفصلة عن التانية. لكن لو عملت طبعا كل الحاجات الدين لا يتجزأ، يعني صلت وصامت في شهر رمضان ولبست الحجاب بتاعها بقت تاخد الثواب أكبر، ثواب مضاعف زي ما بيقولوا، غير اللي هي بتبقى بتصلي وبتصوم ومش ملتزمة بالزي الشرعي اللي ربنا أمرنا به. طبعا هي محسنة بصلاتها ومحسنة بصيامها لكنها مسيئة بتركها للحجاب. أما مسألة القبول بقى فدي أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، هي مكلفة بأشياء ما بتعملهاش، لكن تحسن الظن بربنا إن هي لو عملت معصية أو عملت ذنب وتستغفر عنه وتعمل حسنات كتير، إن الحسنات يذهبن السيئات ومش العكس. الحمد لله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علمنا حاجة حلوة قوي في الآية اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فكان يقول الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون. تخيل حضرتك لو كان الظالم هو الكافر، يعني الناس كلها كانت هتبقى كفار. فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الحسنات يذهبن السيئات مش العكس، ففتح باب كبير قوي ان احنا نقدر نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وقفات ورحمات. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. بنتساءل عن الناس لفترة رمضان السنة دي بعذرة، لما ينتهي شهر رمضان تقضي هذه الأيام لحد إمتى؟ يعني معاها وقت قد إيه؟ بالنسبة للناس اللي فترة السنة دي في رمضان وعندها عذر شرعي، دي مختلفة تماما عن الناس اللي فترة عمدة متعمدة، فخلينا نركز في اللي عندها عذر شرعي. عذر ده زي إيه؟ زي المرض، زي السفر، زي اللي عندها عذر شرعي اللي هي الدورة الشهرية، زي اللي مثلا واقف في المناجم أو في المحاجر، زي اللي واقف قدام الفرن، زي الناس اللي هي بتنقذ الغرقة، كل الناس دي وما شابه ذلك، أصحاب الأعذار الشديدة، أو مثلا حد يلاقي نفسه أجاله هلاك عطش شديد جدا أدى إلى أنه مش قادر يكمل اليوم، كل دول أصحاب أعذار شرعية. الناس دي بقى حلها إيه؟ حلها أنها تقضي الأيام اللي فطرتها في شهر رمضان لما ينتهي شهر رمضان لغاية لما يقرب رمضان اللي جاي. وبقول يقرب، ما قلتش يدخل رمضان اللي جاي. ليه؟ لأن اللي بيفطر مثلا 6 أيام أو 7 أيام لازم قبل ما يجي 8 أيام من شهر رمضان اللي جاي. ليه 8 أيام؟ عشان صوم يوم الشك مكروه، يبقى أنا لو عليا 7 لازم 8 ايام لو فاضلين، يبقى هنا اصبح قضاء هذه الايام واجب. وانا ليه بقول احنا الافضل ان احنا نعجل قضاء هذه الايام؟ علشان اولا براءة الذمة، ان انا ابرئ ذمتي امام الله سبحانه وتعالى، والمسارعة الى اسقاط الواجب. وخلي بال حضرتك انا لما اعزم دايما على اني اقضي كل عبادة فورا ربنا بيعني عليه. طيب لو انا لا قدر الله توفاني الله وانا ما كنتش اديت الايام اللي عليا وكنت ادرى اصومهم، خلي بال حضرتك من حته ان انا ادرى اصومهم، يعني ايه؟ المرض بتاعي زال، العذر بتاع السفر زال، ايا كان العذر اللي كان عندي زال، واصبح عندي متسع ان انا اقضي هذه الايام، وبعدين توفاني الله. في الحاله دي انا عليا ذنب وعليا اثم لاني تمكنت من قضاء الايام ولم اقضي، ثم داهمني الموت. ففي الحاله دي ربنا هيحاسبني. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.